على خلاف بينهم في كون ذلك عينا أو كفاية، وذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة مرغب فيها ليس بواجب، وهو الحق للأحاديث الصحيحة الثابتة عن جماعة من الصحابة من أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة أو ب27 درجة، وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: الذي يصلي مع الإمام أفضل من الذي يصلي وحده ثم ينام. قال: والبحث طويل الذيول كثير النقول. شيخنا أحسن الله إليك، يعني الجمهور يقول سنة مؤكدة أو فرض كفاية؟ لا، الجمهور على أنها سنة مؤكدة، يعني الثلاث المذاهب ما عدا الحنابلة. لكنهم يا شيخ يقولون أنه إذا لم يقيموا جماعة في المساجد قوتي على ذلك، ألا يدل على ذلك على أنها فرض كفاية عند الجمهور؟ هذا فرق بين عندما يقول لك إذا امتنعوا الجميع، هذا شيء آخر. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: والهمزة في قوله أتأمرون الناس بالبر للاستفهام مع التوبيخ للمخاطبين، وليس المراد بتوبيخهم على نفس الأمر بالبر، فإنه فعل حسن مندوب إليه. شيخ، هناك أن الشدة لا محل لها في كلمة فعل. عيد الكلام. قال: وليس المراد بتوبيخهم على نفس الأمر بالبر، فإنه فعل حسن مندوب إليه. يعني هنا في شدة على اللام، فعل هكذا كأنه. لا صحيح، ما في داعي. نعم، أحسن الله إليكم. قال: بل بسبب ترك فعل البر المستفاد من قوله وتنسون أنفسكم مع التظهر بتزكية النفس والقيام في مقام دعاة الخلق إلى الحق إيهاما للناس وتلبيسا عليهم، كما قال أبو العتاهية: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك تسطع. قال: والبر الطاعة والعمل الصالح، والبر سعة الخير والمعروف، والبر الصدق، والبر ولد الثعلب، والبر سوق الغنم. ومن أطلاقه على الطاعة قول الشاعر: لا هم ربي أن يكونوا دونك، لا يبرك الناس ويفجرونك، لا هم ربي أن يكونوا دونك يبرك الناس ويفجرونك، أي يطيعونك ويعصونك. قال: والنسيان بكسر النون هو هنا بمعنى الترك، أي وتتركون أنفسكم. وفي الأصل خلاف الذكر والحفظ، خلاف الذكر والحفظ، أي زوال الصورة التي كانت محفوظة عن المدركة والحافظة. والنفس الروح، ومنه قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يريد الأرواح. وقال أبو خراش: نجا سالم والنفس منه بشدقه. والنفس أيضا الدم، ومنه قولهم: سالت نفسه. قال الشاعر: تسيل على حد السيوف نفوسنا، وليس على غير الضبات تسيل. والنفس الجسد، ومنه: نبئت أن بني سحيم أدخلوا أبياتهم تامور نفس المنذر. قال: والتامور الدم. وقوله: وأنتم تتلون الكتاب، جملة حالية مشتملة على أعظم تقريع وأشد توبيخ وأبلغ تبكيت، أي كيف تتركون البر الذي تأمرون الناس به وأنتم من أهل العلم العارفين بقبح هذا الفعل وشدة الوعيد عليه، كما ترونه في الكتاب الذي تتلونه والآيات التي تقرؤونها من التوراة. والتلاوة القراءة، وهي المراد هنا، وأصلها الإتباع. الله يك شيخ، ما تكون هنا همزة، همزة قطع، وأصلها الإتباع أو الاتباع؟ يعني الآن مكتوبة همزة، همزة وصل. أي وصل، أحسن الله لك شيخ. يعني طيب. إما نقول إذا قلنا وصل وأصلها الاتباع، إذا قلنا قطع وأصلها الإتباع، يقال تلوته إذا تبعته. أحسنت. قال وسمي القارئ تاليا والقراءة تلاوة لأنه يتبع بعض الكلام أو يتبع بعض الكلام ببعض على النسق الذي هو عليه. وقوله أفلا تعقلون استفهام للإنكار عليهم والتقريع لهم، وهو أشد من الأول، وأشد ولشد ما قرع الله في هذا الموضع من أمر من من يأمر بالخير ولا يفعله من العلماء الذين هم غير عاملين بالعلم. فاستنكر عليهم أولا أمرهم للناس بالبر مع نسيان أنفسهم في ذلك الأمر الذي قاموا به في المجامع ونادوا به في المجالس، إيهاما للناس بأنهم مبلغون عن الله ما تحملوه من حججه، ومبينون لعباده ما أمرهم ببيانه، وموصلون إلى خلقه ما استودعهم وأتمنهم عليه، وهم أتركوا الناس لذلك وأبعدهم من نفعه وأزهدهم فيه. قال ثم ربط هذه الجملة بجملة أخرى جعلها مبينة لحالهم وكاشفة لعوارهم أو عوارهم وهاتكة لأستارهم، وهي أنهم فعلوا هذه الفعلة الشنيعة والخصلة الفظيعة على علم منهم. الشيخ محمد. نعم شيخ عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الرحمن. نعم. ما كأن الشوكاني ما أخذ بسياق الآيات أنها في بني إسرائيل وبدأ يشرحها على أنها للمسلمين أو خاصة بالمسلمين، ألم يكن أنه يقول مثلا، لو قال مثلا أنه كان يوجد عندهم صلاة وزكاة وذا ولكن ليس بالصفات التي عند المسلمين، أنا حتى ما أشار إلى هذه النقطة يعني أنه لأن السياق يعني... نعم نعم هو كما قلت الشيخ بن إسرائيل، لكن هو يرى العموم، لأن مثل هذه الآيات إذا ذم الله تعالى بن إسرائيل، إذا ذم الله تعالى على صفة، ليس معناها أنه يعني أن المسلمين لا يذموه على تركها، يعني هو يرى العموم، فأظن شرح على هذا المنوال. وإلا في السياق كما ذكرت أنه في بن إسرائيل، لكن هل معنى ذلك، هل معنى ذلك، هل معنى هذا إذا كان ابن إسرائيل أن من يعني يأمر بالخير ولا يفعل أنه لا يذم؟ هذا المقصود. لا لا والله. لا أنا ما أقصد كذا يا شيخ، لا لا أنا مقصدي يا شيخ أنه حتى لم يشر إشارة إلى أنه السياق، يمكن هو يرى أنه العموم صحيح، بس أنا كنت أتوقع أنه مثلا ينقل خلاف أو كلام المفسرين في الآية، لكنه يبدو أنه هو كما قلت أنت هو يمشي على السياق العام وليس الخاص ببني إسرائيل. هو أشار هنا أنها لبني إسرائيل في إشارة، قال وهي أنهم فعلوا هذه الفعلة الشنيعة والخصلة الفظيعة على علم منهم ومعرفة بالكتاب الذي أنزل عليهم وملازمة لتلاوته، وهم في ذلك كما قال المعري وإنما حمل التوراة قارئها كسب الفوائد لا حب التلاوات. قال هو هذا ممكن يكون عندنا احنا السياق سورة الصف، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ممكن يكون هو حتى لو أتى بهذه الآية، الله أعلم أنا ما أبغى. لا لا يعني نعم ملحظ جيد، بارك الله في الشيخ عبد الله. قال ثم انتقل معهم من تقريع إلى تقريع ومن توبيخ إلى توبيخ، فقال إنكم لو لم تكونوا من أهل العلم وحملة الحجة وأهل الدراسة لكتب الله لكان مجرد كونكم ممن يعقل حائلا بينكم وبين ذلك زائدا لكم عنه زاجرا لكم منه، فكيف أهملتم ما يقتضيه العقل بعد إهمالكم لما يوجبه العلم؟ قال والعقل في أصل لغة المنع، ومنه عقال البعير لأنه يمنعه عن الحركة، ومنه العقل في الدية لأنه يمنع ولي المقتول عن قتل الجاني، والعقل نقيض الجهل، ويصح تفسير ما في الآية هنا بما هو أصل معنى العقل عند أهل اللغة، أي أفلا تمنعون أنفسكم من مواقعة هذه الحال المزرية، ويصح أن يكون معنى الآية أفلا تنظرون بعقولكم التي رزقكم الله إياها حيث لم تنتفعوا بما لديكم من العلم. قال وقوله واستعينوا بالصبر، الصبر في اللغة الحبس، وصبرت نفسي على الشيء حبستها، ومنه قول عن ترى فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع،

وأخرج ابن أبي الدنيا وابن عساكر عن أبي الدرداء مرفوعة نحو حديث حذيفة أو نحو حديث حذيفة. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في مسير له فنعي إليه ابن له فنزل فصلى ركعتين ثم استرجع فقال فعلنا كما أمرنا الله، فقال واستعينوا بالصبر بالصلاة. وقد روي عنه نحو ذلك وقد روى عنه نحو ذلك نحو ذلك سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبيهقي لما نعي إليه أخوه قثم. وقد روى نحو ذلك عن جماعة من الصحابة أو وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين. وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله وإنا لكبيرة قال لا ثقيلة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا على الخاشعين قال المؤمنين حقا. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله إلا على الخاشعين قال الخائفين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال كل ظن في القرآن فهو يقين، ولا يتم هذا في مثل قوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقوله إن بعض الظن إثم، ولعله يريد الظن المتعلق بأمور الآخرة كما رواه ابن جرير عن قتادة قال ما كان من ظن الآخرة فهو علم. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله وأنهم إليه راجعون قال يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيامة. أحسن الله إليك شيخ محمد، بارك الله فيك. آمين وإياكم، جزاكم الله خيرا شيخنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ننبه الأحبة أن اليوم نستأنف درس إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري بعد انقطاع دام سنة كاملة، والله المستعان. الآن الساعة 9 نبدأ درس إرشاد الساري بإذن الله سبحانه وتعالى.